إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا بحبل الله وقوته مع التقوى الدرة المنشودة الغاية المنشودة والدرة المفقودة لفضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله. الشيخ بيقول، كان بيتكلم في معاني التقوى، فبيقول: وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله أو إلى مكانه كالنار أو إلى زمانه كيوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. احنا عندنا إشكال كبير جدا. ايه هو الإشكال؟ الإشكال ان احنا مش متخيلين حجم العذاب. يعني احنا لما تيجي تقول لي ايه فكرتك عن النار، فكل واحد فينا متخيل ان فكرة النار ان ايه، ان واحد حضرتك ابن غلط غلطة، فلما جه فرحت ايه مديله شلوتين وقلمين وقلت له ايه تعملش كده يعني التاني خش على الجنة. فكتير مننا ده تصوره على النار، لكن النار مش كده خالص. النار اصعب مما تتخيل. النار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف النار وصف من أعجب الأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. يؤتى بإيه؟ بأنعم أهل الدنيا. فإيه؟ يغمس. فكرة يغمس أن أنا واحد عندي كده حطيته كده بس كده كده هاشي كده وبس. يغمس الغمس يعني بلة بلة كده ها بل بس كده. يغمس غمسة فيقال له: أرأيت نعيما قط؟ فإيه؟ فيقول: والله ما رأيت نعيما قط. فتخيل بقى أن إحنا إيه لو جبنا واحد في بقه معلقة من ذهب، متربي طول حياته مالتي مليونير، متربي طول حياته في أصول فاخرة، متربي طول حياته، وجينا كل ده يتنسب إيه؟ أمسى أمسى حتى. فتخيل الغمسة دي تبقى حجمها قد ايه، او حجم العذاب ها اللي اللي ايه اللي موجود في النار قد ايه، لدرجه ان هو يخلي واحد ينسى كل النعيم اللي شافه في حياته بيه بغمسة. يعني انا لو جبت واحد النهارده كان غني جدا جدا جدا وبعدين افلس، فمثلا قاعد سنين مفلس وقاعد على الرصيف بيشحت ويب، يقول لك: انا كنت زمان باكل، كنت زمان بشرب، انا كان عندي اصول انا، لكن في النار يقول لك: لا لا انا ما شفتش حاجه قبل كده خالص. فهو ده احنا مش متخيلين. عشان كده لازم كل شويه تقرا كتاب في وصف النار. ليه؟ لما تقرا في كتاب في وصف النار تخاف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع ايه بتاع حنظلة قال ايه: فكنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الجنة والنار رأي عين. يبقى مش جنة بس، لان كتير الناس يقول لك: لا كلمنا عن الجنة بس. كتير من الناس يقول لك: ما الناس سبت النار. كتير من الناس يقول لك: انتوا بتخوفونا من كل حاجة ليه؟ فالنهاردة القضية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربيهم كده، وربنا سبحانه وتعالى ايه يربي الانبياء انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. عايزين اللي عندنا رغبة في الجنة ورهبة من النار. فالنهاردة فعلا انت لازم تقرأ عن النار، ازاي النعيم كله ده يضيع بايه بغمسة واحدة. فعلا ازاي؟ لا اكيد النار فوق الخيال. عشان كده دلوقتي انا عندي نار مولعه، النار دي انا لو رميتها حجره المفروض ان النار دي تعمل ايه؟ تطفي. رميت فيها بني ادمين، البني ادم ما بيولعش، البني ادم بيولع؟ لا ما بيولعش. فلما ارمي فيها بني ادمين المفروض تنطفئ ولا تزيد اشتعالا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ فاتقوا النار التي ها وقودها ايه؟ يعني انا بدل ما بحذف فحم بحذف ايه؟ بني ادمين. لما بحذف بني ادمين النار بتعمل ايه؟ تزيد اشعال. يعني ايه؟ حضرتك متخيل ان انا اجيب حجر يولع؟ اجيب حجر، حجر انا عندي النار مولعه، ها؟ ارمي فيها حجر، ايه اللي يحصل للنار؟ هتنطفئ. لكن النار دي وقودها الناس وحجار. عشان كده لازم تقرا عن النار. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واحد يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عجيب. سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر كان يجيب له ميه ساعه، فياخذ الميه الساعه ويقرب ما يشربش ويقعد يبكي، فبيسالوه ما تشرب؟ فيبكي ما تشرب، فتبكي فيبكي، فيقول كيف يكون اقصى اماني اهل النار؟ ونادى اهل النار اهل الجنه ان شرب ماي. اقصى امانهم ايه؟ شرب ماي. لا الاشكال مش كده، ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يستغيثوا اشرب شويه ميه، ها شويه ميه، ها شويه ميه، طيب ماشي خد الميه. وإن يستغيثوا يغاثوا ايه؟ بماء كالايه؟ كالمهل. الميه دي اللي هم بيطلبوها كالمهل، الميه الأبخرة المتصاعدة لما يجي يقرب المية من وشه اللي يحصل؟ تشويه الجوع، بئس الشرف، بئس الشرف. ففعلا النار لازم تخاف، واتقوا النار، اجعل بينك وبين الايه؟ النار رفاية. ماشي؟ قال ربنا سبحانه وتعالى قطعت لهم ثياب من نار. الواحد لما تيجي تتخيل يعني انت شفت حاجات مولعه، فواحد دلع على نفسه بنزين وولع، فتحس ان النار مرسومه عليه، يعني دماغه مرسومه بنار، كتفه مرسومه ايديه برجليه مرسومه، فتحس فعلا المنظر انه ايه؟ متفصل من النار، متفصل من. فتبدا تتخيل ان واحد لابس طاقيه مولعه، واحد لابس جاكيت مولع، واحد لابس بنطلون مولع. ماشي؟ ربنا سبحانه وتعالى لهم من جهنم مهاد، ها، ومن فوقهم غواش. المرتبه مولعه. تخيل ان الواحد لما يجي ينام المرتبه مولعه، طيب عايز الغطا، الغطا مولع، ومن فوقهم غواش من نار. لن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. الثانية ايه؟ يصب من فوق رؤوسهم الايه؟ حميم. الحميم اللي هو الماء البالغ المدى في الحرارة، يتصب من فوق الرأس. طب المية مش عايزة تنزل؟ لا سهل قوي. ولهم ايه؟ مقامع. ايه هي المقامع؟ المرزبة. فاكرين المرزبه بتاع الحداد بتاع زمان؟ حداد المسلح كان دايما بيبقى معاه ايه؟ مرزبه، ويدب. هي دي المرزبه. فالميه السخنه نازله، ها الميه السخنه بدات تطلع تفور، فعايزين ينزلها عشان يتملي جوه، فياخد مرزبتين على راسه. فالنهارده واتقوا النار التي اعدت، اعدت. لا دي النار دي يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كده. يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجنة نقول لك ما تفكرش، ما تتخيلش، لأن حضرتك كل اللي انت بتتخيله هو مش كده. يعني يقول لك ايه، تخيل واحدة من الحور العين. نقول لا، ما هو انت ما ينفعش تتخيل واحدة من الحور العين. لما تيجي تتخيل واحدة من الحور العين، انت تتخيلها زي واحدة من النسوان اللي عندنا، ده ظلم. انك انت بتقيس ها اصل على فرع، ده ظلم، ما ينفعش يتقاس اصلا. او فرع على اصل، ما ينفعش يتقاس اصلا، لان ما فيش اي نسبه من الجمال في النسبيه بينهم. زي طعام اهل الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قول ابن عباس رضي الله عنهما، كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، واتوا به متشابها. طيب واتوا به متشابها، يعني انت في الجنه هيجي لك موز، تاكل الموز اللي في الجنه. اللي في الجنه هو الايه؟ الموز. اللي هنا ده ايه؟ اي حاجه غير الموز. برضه النساء في الجنه، هم دول النساء، اي حاجه في الدنيا دول اي حاجه ثانيه غير النساء. يبقى حقيقتهم هناك. فطيب الله، امال هم جايين على هيئه موز ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره محمد، قال ادخلهم الجنه عرفها لهم. بيقولوا دايما الانسان اللي ما يعرفوش يبقى عنده نوع من انواع التوتر والقلق منه، ماشي؟ فنوع من انواع التوتر والقلق منه، هم جابوا لي انت رحت، فانت رحت عند واحد صاحبك مليونير فعزمك على اكل، فحط لك اكل، كل الاكل انت ما تعرفوش، قال لك كل دي جميله جدا، تقول له لا ما اعرفهاش مش هاكلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ياكل الضبه قال ايه؟ ليس من طعامنا، لا نعرفه عندنا، ليس من طعام اهلنا. فالنهارده الجنه هي الاكل اللي فيها شبه اللي هنا، ليه؟ عشان ما يبقاش غريب. اه ده الموز اللي انا عارفه، بس انت تاكله هو ده الموز، اللي هنا ده ايه؟ لفت اي حاجه ثانيه. اه خلاص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحدكم اعرف ببيته في الجنه من بيته في الارض. حضرتك ليك قصور في الجنه، فلما تخش القصر بتاعك، اه ده فوق ده الجزء بتاع النوم، اه ده الجزء ده بتاع استقبال الضيوف، اه لو انا حبيت ادخل على الجنينه بتاعتي ادخل من هنا. فانت في الجنه حافظ الايه؟ القصر بتاعك، عشان انت لو دخلت، طب ده يودي على فين وده يودي على فين؟ هتبقى متضايق وتعبان، ماشي؟ فالجنه ليس فيها من الدنيا الا الاسماء، لكن حاجه تانية. فكذلك النار، يعني احنا لما نيجي نقول بمفهوم المخالفه، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال في وصف الجنه فيها ما لا عين، كذلك فين؟ في النار، فيها ما لا عين رأت. حضرتك لما تشوف العذاب اللي في النار، لا عمرك ما تتخيل، عمرك ما تتخيل. يعني لو انت قريت عن جوانتانامو فتقرا عن طرق التعذيب، لو انت قريت عن معسكرات التفتيش اللي كانوا بيعملوها في الاندلس زمان، في اسبانيا زمان، طرق تعذيب تخلي وانت قاعد بتقرا انت بتترعب وشعل راسك بيشيل. لكن النار برضو ده فوق الخيال، العذاب فوق الخيال. يعني العذاب أصعب مما تتخيل، فوق الخيال. زي ما الجنة فوق الخيال بمفهوم المخالفة، النار فوق الخيال. النار فوق ليه؟ الخيال. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في وصف الشجرة؟ قال إيه رؤوسهم إيه؟ كأنها إيه؟ الرأس إيه؟ اصل الجحيم. يعني اصل الجحيم دايما عصارة اهل النار، يعني اهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال جلد الكافر مسيرة يوم، عشان يتحمل العذاب ده الجلد بتاعه مسيرة يوم، يعني 85 كيلو. فحضرتك الجلد ده من كتر العذاب بيطلع فيه اعزكم الله دمامل وقيح ومدة، الكلام ده كله بيتصفى وينزل فين؟ في اصل الجحيم. فشجرة الزقوم دي بتاكل ايه؟ طيب الشجرة دي الثمرة بتاعتها تبقى عاملة ازاي؟ رؤوس شياطين. رؤوس شياطين يعني ايه؟ يعني حاجة مرعبة، طلعوها كأنه ايه؟ رؤوس الشياطين. فالنهاردة لازم كده في النار، ها، في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ما تتخيلش. في صحيح الترغيب والترهيب الشيخ الألباني عامل باب كده مجمع في الأحاديث اللي في وصف النار، فيكلمك عن الحيات اللي موجودة في جهنم، في بحيرة كده يروحوا، ها احنا نروح نتفسح شو عند البحيرة، يروح تطلع لهم الحيات، وشوف الحيات دي حجمها ايه، وشوف حجم الضربة بتاعتها ايه، وشوف حجم السم قد ايه. فالنهاردة واتقوا النار التي اعدت، ها زي ما ربنا سبحانه وتعالى اعد الجنة دار نعيم، ها أعد لي النار دار عذاب. وزي دي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، دي فيها إيه؟ ما لا إيه؟ عين رأت ولا ها أذن سمعت ولا فوق العذاب فوق الخيال. ماشي. قال الله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت. خلي بالك برضو من أعدت. طيب التالتة قال الله عز وجل واتقوا يوما، ها كتير في كتير مننا هو مش متخيل، يعني معظم الكفار كان عندهم إشكال في قضية البعث. قال لك أنا مش هرجع. الرجل جاب العظمية للنبي صلى الله عليه وسلم ومسك العظمية، قال إيه إذا كنت مثل هذه أعود؟ قال نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار. فكثير مننا قضية إن هرجع تاني واتحاسب، لا دي مش موجود عندي. يعني أنا هقعد بعد ما موت أقوم ويبقى فعلا الكلام اللي أنتوا بتقولوه إن في صحيفة ولا يغادر كبيرة، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني في نهاية، في فعلا في جنة في نقى. يعني فكتير مننا عنده أكبر إشكال بيقابلنا في حياتنا. إيه هو أكبر إشكال بيقابلنا في حياتنا؟ إنه هو مش متخيل الحساب. يعني احنا قبل كاميرات المراقبة ما كناش متخيلين ان في حاجة اسمها ايه كاميرات مراقبة، لكن من زمان ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني حضرتك مش متخيل ان كل كلمة انت بتقولها مكتوبة وكل كلمة انت بتقولها هتتحاسب عليها. يعني الكلمة الصغيرة هتحاسب عليها. يعني مفيش حاجة هتعدي؟ لا خالص لا. ما لي هذا الكتاب ايه؟ مفيش حاجة صغيرة ولا كبيرة. إن كنا نستنسخ ما كنتم، فكل حاجة مكتوبة. فكتير مننا مش متخيل دي. حضرتك قاعد على مكتبة وكاميرات المراقبة موجودة، حضرتك تروح تقول صاحب الشغل تقول له أنا ما قمتش من على مكتبي طول اليوم، يقول لك الساعة 10:41 دقيقة حضرتك خرجت من قمت من على المكتبة، رجعت الساعة 10:56 دقيقة، الربع ساعة دي كنت فين؟ طب كاميرات المراقبة شيء جايباك، احنا مانعين التدخين، انت كنت بتدخن في الحتة دي ليه؟ طب انت رحت وقفت مع الموظفة دي ليه؟ طب انت كنت احنا عاملين التسجيلات قالت يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين المفسرين بيقولوا فيها، يقولوا أن الرجل يكون ضيفا عند الرجل فيلمح المرأة الجميلة فينظر إليها بطرف عينه والآخرين لا يعلمون. من يعلم؟ الحساب صعب جدا جدا. عشان كده اللي هيعتقد هيكون عنده يقين إن هو يحاسب مش هتكلم، مش هعمل حاجة خالص، هيعبد ربنا بس. تخيل كده ان انا صحيفتي يا جماعة، مثلا انا صحي من الساعة 7 الصبح، انا صحيت لصلاة الفجر وبعدين فضلت قاعد لحد 7 الا ربع 7 وطلعت بدأ يومي من 7 الصبح، من 7 الصبح لحد 7 بالليل 12 ساعة، 12 ساعة في 60 دقيقة يعني ب 720 دقيقة، 720 دقيقة في 60 ثانية يعني بكذا، كل حاجة مكتوبة، كل حاجة فيديو، كل حاجة تصوير، كل حاجة هتسأل عليه، مفيش حاجة هتعدي. انت قلت الكلمة دي ليه؟ انت بصيت البصة دي ليه؟ انت شاورت كده ليه؟ حصل. وهي الاشارة دي فيها حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لكل همزة اللي الهمزة اللي بيكلم، الهمزة اللي بيشاور. هي ستنا زينب قال كده، قالت على ستنا ايه؟ ستنا عائشة قالت على ستنا زينب رضي الله عنهما كده، قالت لهم ايه قصير كده زينب القصيرة دي. هي ما قالتش قصيرة عملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يبقى دي مزجت ايه؟ المية بيضة بتاع البحر، فانا جبت سبغة زرقة فانا حولت مية البحر مية بيضة لمية زرقة بايه؟ فالحساب أصعب مما تتخيل. وبعدين ما فيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ أظلمك كتبتي أظلمك ملائكتي أتجد هنا سيئة لم تفعلها أنا ما عملتش دي، سهل خالص، يختم على فيك فتنطق الأعضاء. الودن تقول أنا سمعت، العين تقول أنا بصيت، الإيد تقول أنا بطشت، الرجل تقول أنا سعيت، الفرج يقول أنا زنيت، البق يقول أنا قلت. الرجل يقول كده أنا لا أقبل شاهدا إلا من إيه؟ من نفسه. سهلة جدا، ها اسكت، بقك يسكت خلص ويبدأ إيه؟ أنت متملكش القدرة على الكلام، ويقوم بقك يتحرك يقول أنا قلت، أنا شتمت فلان، انا سبيت الدين في جمل فلان، انا اتهمت فلان في الارضيه، انا اتكلمت في كذا. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. ده عملك. انا كنت بصلي، مش ادي صلاتك، تعال. دي المعايير للصلاه الصحيحه. يعني احنا بنقول احنا في الدنيا هنا انا اقدر احكم على صلاتك صحيحه ولا لا، ما اقدرش احكم مقبوله. فربنا يقول لك صلاتك دي مرفوضه مش مقبوله عشان واحد اثنين ثلاثه، هتقول له ايه؟ فالنهارده واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ربنا سبحانه وتعالى واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اللي يقول لك اعمل دي وفي رقبتي، لا لا ما فيش في رقبتك. ولا تزر وزره وزر اخرى. حضرتك عملت شيل، انا عملت شيل، انت عملت شيل، كل واحد يعمل ايه؟ يسال عن عملي، يسال عن ايه؟ عن عملي. فاتقوا يوم اللي تجزي نفس نفس. طب ابويا، بس ابويا ده كان رجل طيب جدا بس ما كانش بيصلي، انا لكن انا اشهد له انه كان كريم، كان خير، ده بني ثلاث مساجد، ده ابوك ده ايه؟ فصليش. العهد الذي بيننا وبينه ليه؟ من تركه فقد ايه؟ طيب اخش النار مكانه؟ ما فيش الكلام ده، بل أنا أقول لهم من صعوبة يوم القيامة إن كتير مننا يظن. يعني أنا النهاردة لما كنت بص لحياتي كده، هتلاقي حضرتك بذل حياتك كلها لأولادك ولمراتك، وقف عايز 24 ساعة، مراتك تتصل عايزة كذا، حاضر دقيقتين يكون عندك، أنت مش فاضي بتبعت حد بالحاجة وأنت جاي. أنا بقول لهم يعني من المشاهد المؤثرة جدا إنك أنت تلاقي الأب جاي من الشغل آخر النهار، خارج من الفجر الساعة 6 وراجع الساعة 10 بالليل، وماشي 15 شنطة كده وكده معلق في كتفه وطالع، والولاد يقولوا له بس أنت ما جبتش غير هدول، أنت نسيت كذا، مش أنا قايل لك على كذا. طب اقعد ارتاح اخد نفس، تيجي يوم القيامه يا ابني خد سيئه، يقول لك ايه؟ يوم يفر المرء بامه وصاحبته ومن لكل امرئ منهم يوم اذن ايه. فالنهارده ما فيش حد هيشيل عن حد، حضرتك مقصر في طاعه ماشي، فتيجي تقول لابوك انت ما علمتنيش، انت حضرتك لازم تفعل، انت ما ضربتنيش، انت سامع الاذان ما كنت رحتش ليه؟ الشيخ يقول ويدخل في التقوى الكامله فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن القيم عليه رحمة الله فأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا وأمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. سامحوني أنا كنت ناوي أعتذر النهاردة بس قلت ناخد بركة المجلس، فنكتفي على هذا المقدار. صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.